صلاتي لا صلاة مرسل نبي مزداد الحسين الله الله معراج قتاس أولاشت قاب قوسين أو أدنى فاطمة علان البابا سم زنا مزعون فداس الله الله نرن البار الأغض ياس يا يلد كوني مكانا صلاتي لا صلاة مرسل نبي مسجد الحسين الله الله معراج قتاس أضشت قاب قوسين أو أدنى نبي لارين باختيار رسول الله الأنوار شعشع ورد جهانا صلاتي لا صلاة مرسل نبي مسجد الحسين الله الله معراج قتاس شاطئ لدي والاري خلقي اعترد ايمانا صلاتي لا صلاة مرسل نبي مسجد الحسين الله الله معراج قتاس شنطة تاجين بواد يا قشر وعلي شانا صلاتي لا صلاة مرسل نبي مسجد الحسين الله الله معراج قتاس حبيبي مس أبو الزهرة صاحبي قبة الخضرة الله الله رسول الله تنبير نظرة داقر هريك جهانا صلاتي لا صلاة مرسل نبي مسجد الحسين شندر جلشان روزة صندا جنة عدن الله الله بيغمبر ضغر سيوان عاشقنا أول ديوانا صلاتي لا صلاة مرسل نبي مسجد الحسين قتاس أضشت قاب قوسين أو أدنى إسلاما يناشي فاطمة من حبس سنا شمز استانا علي الله الله نعلي شريف ميصالة داقر بن طازي سلطانا الله الله أحمد الله انزلنا زانا مسفيدا وزانا